جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض متزاه ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض متزاه إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام نبي جنة وحكسوا صلوات ربي والسلام عليه إنه ما ننك السوق الرحض الصباح الرحض اللهم ملك بعلى الصباح لابد أن ملكي ويتواقيا waxaa maqlay hadalkooda dhulka korkiisa inta ku noolo dhan jinka iyo insiga mooyee inta kala dhaway maqlay waxay leeyeen waxay leeyeen ayuha nas wardadu halumu ila rabbikum warabbigin haqiisa u imaada war akhiradina soo aada warabbigin daacadiisa soo aada waxay leeyeen wixii yar oo kugu filan ba ka khayr badan wax badan oo ku mashquul yahay wixii yar laakiin kugu filan noloshaada asaasiyaadkeeda daboolaya khalqiga baahidiisa kaa kaafinaya ayaa ka khayr badan wax badan oo kaa mashquuliya aakharadaada xaqiiqadu sidaa iyadaa wey ruux muslimka waxaa la doonayaa marka inuu ilaah inuu ahaado ruux qaanica iimaan ku qaba wixii rabbigiisii raallina ku ah kadibna wixii rabbi agtiisa yaalle rabbi u qorayna dariiq saxsan ku raadiya wixii lagaa maarmaan ah dariiqa khaldanna ka leexda waxaa yaele rabbi agtiisa wax yaalla tabaaraka watacaala siduu nabigu yidhi fainahu laa yunaalu bima cinda allahi ila bitaaca laa yunaalu maa cinda allahi bilmacsiya ilaahay waxa agtiisa yaalla iyo qaybtiisa dariiq xun iyo macsiya laguma raadiyo xaaraan laguma raadiyo ma ka dhargaysid marka bal ilaahay tabaaraka watacaala barakaduu ka qaadayaa waxaad ku gubatuu noqon adduunka oo dhan haddii lagugu sii daayo oo waxa yaalloo dhan lagu siiyo laakiin ilaahay tabaaraka watacaala uu qodobkaasi qanacsanaanta qalbiga kaa qadiyo waad guban xoolahaaga laftiisaa lagugu gubi rabbigaa wuxuu ihi tabaaraka watacaala munaafiqiinta markuu ka hadlayay xoolahoodiiyo caruurtooda badnaantoodiiyo inay ku cajabinin waxba ha u bogin alla wuxuu doonayaa adduunka intay joogaanna xoolahooda in lagu cadaabo naftuna ay ka baxdo iyagoo gaala xoolahoodii baa lagu cadaabaya waa cadaabaya waa kadeedanya waa ordaya sariirta markuu tago fikir subaxdii markuu soo kaco waa kallahaya walbahaar iyo wadna kurkur baa dilay waa rafaadsan yahay waa degi lahay xoolihii baa lagu cadaaboo lagu kadeeday siduu iyaga u daba socdana gaalnimuu ku dhiman iyo diin la'aan taasuu rabbi doonayaaye waxba ha la cajabin buu rabbi yidhi tabaaraka watacaala marka waxaa la doonayaa macnaha saxda inaad fahanto rabbigaa tabaaraka watacaala iimaan mabda' saxsan caqiido suuban yacnii qanacsanaan wixii ilaahay ku siiyood xalaal ku raadiso wixii aada heshayood ku qanacdood iimaan ku qabto intaan rabbigaa hadduu ku siiya waxba kaama maqlo haddii kale wixii intaa ka badan wuxuu noqonayaa dhib iyo rafa waxaa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh sacabga la yidhahda xakiim ibnu xizaam ayaa wuxuu ihi rasuulka anu imi sal alay wasalam markaasaan wax weydiistay waa isiiyey nebigu sal alay wasalam mar labaad baan weydiistay buu ihi wuu isiiyey mar saddexaad baan weydiistay waa isiiyey markaasu wuxuu ihi xakiimu xoolahani waa cagaaran yihin waana macayn midabkoodu waa cagaar dhadhankooduna waa macaan nafta aada u jecel waay shaygu mar hadduu cagaar yahay macaanna ku darsado naftu aada bay u jeceshay ruuxii ku qaata buu nabigu uri sal alay wasalam bisakhaawati nafsin naftiisa deeqsinnimadeeda kaaftoomid u hanqaltaag la'aan iimaanka qanacsanaan ruuxii ku qaata وحقاقة أوقاتي والله بركيني روح إستكوقات بإشراف نفس هنقلتاك إيمان لآن ضريح الله بركين ما يبو نبو صلى الله عليه وسلم مركزه وثو النقونا يا مدوح حنا يوم ولقي دركين انتظر هذي أنا طونا يصور لكن آذن كبع دركين كور تن عن أصلحن كان قلق وهلك المرء هذا لمع ذلك ومد يقي كاسو خلو النقونا يا ابو نبو صلى الله عليه وسلم ومليونير كحولها بدن اي هدنا ان اسوغين انو حولليه فقير كي قلبك فقير ككاو حوله سيبا ادونك تشبيني وحير وحير مركي وبحين ما قنا واحد مذا كأنه انو يهي افقر خلق الله الهي ادو مدي سميت ابو فقير فنوي لان وحويان وحني وحو قيمك يا شاه ربك تبارك وتعالى قلبك يا قلبك انو قنع السنان كريم ساسا قيمك يا شاه اما هبطين اما هيرا مركز النبي صلى الله عليه وسلم كعنت السري اي وح بحينيسا اياك كخير بدن كعنت هوسي وحويدي سنة ترسيقا مركو النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ايو وحوي يا رسول الله رسولك الهي الهي حق بصو دريبا وقبارتي ما انت وحي كدن بي روح وحو هيسو كعنتي سكتر الى ان كن نسقى منين الى ان ادوك الناس رسولك الهي النبي مركو قيريوني كذب حكيم من حزام وحا اولي يريتري ابو بكر اللي مسلمين تحلكوا ذهي وحقوا يريد شري حقي حولها السيقة قالوا كعرض المسلمين تليهين مركي دولة قيبين يصور حقا قالوا قاضوا مروا لأن النبي قهرتي سمحوا بالله قالي إنو سن وحدني آدم قعنتي سكتش رح بحق أو بغير حق إنو سن قادني اللي عمر بو هذا عمر ويريد وركال حقا قاضوا ما قادنا يا من إيماني إلى عمر مركي الزنب أوبا هذا إنه مسلمين تمرقاتي قليو مسلمين تمرقاتي كأهال حكيم حقي سإنسان أوي يرى إنه قادن لأيه مرقاتي كالنغلا ونين حول الله أوي يرى هاي وقادن لأ وهذا لقد يعني محوء هاي الوكر لأيه وليجي ابن آدم كعنتي سوح كتشرة كموصا نسقى منين كمان قادن إلى أدني كبار إلى أرسلك جيري عفة هي قناعة طور صنان هي قناعة صنان مثل عالي أول على دون يروح مسلم كه قناعة صنان سائنا ضرال لكم نقطة ربك وحقوق ري وحقوق قدري وحقوق قيبي ربك تبارك وتعالى وحي ربي تبارك وتعالى أوب قيبي مركز هذه السنة طريقة كرة هذه الصح وطريقة كرة هذه وحي ربي كسيه مركو كسيهنا ربي قال الشكر تبارك وتعالى وحكو كالمين وحوية وكوكو كالمين يا أرنتا إيادة أهل مروال بإناد في رسودتك كاهو سيا إي آذا وحكو قيساني لوضن في رنندتك كاكو ريا الله أدو ماذا واكلا فضلي قارباد دانتا قارنوي كنامان مركات اسمي زاميسو مروال بك كاهو سيا في هذا انقذذي هاي سنين مثل انقذئي قرائي عشا هاي سنين باكو هذا ذو حوغا بيلكي وحكاك لدمية هاي مثل وكاك لدمية هاي نافاء وعريان ولحدي سيلحة دمية هاي باكو وحكا الصوت هاي ذاتك هو سياكو فأصدراد ابن نبي نوح صلى الله عليه وسلم هو إذن كهو سيفيريا هو إذن كسر ريها فيرنينة تاسا أدو إن نعمة إله أيضا حقرين الله نعمة إذا حقرين لأن كل ما آت في رصدتك كاهو سيئة وعاد أركيسا إله إنه فضلك السيئة شكر باتوك عيسى مرحبا لكن هذا مروا البضتك كاسر رياءات في رصد وحاد حقيريسا أو يصيسا وحي ربك السيئة لأن مروا البضت باكات في كرية عاقمات هي حولها هي محوءها هي دينتها هي وحو البضت باكا كرية حق الدين سمرك ليه وعلى آخر ليلة ووحي إلهي كود وين يا أين قطف وحال سيريا عدة كاكو الرئيسي كاهو الرئيس كاسال وضيلا روح كادين في عن كأقوم في عن كعبادة في عن كادد البدن كاسال في صدا مركو عملكو عمل آخرين ككاهو سيديب لوغو من نقضه لكن مركي الدنيا تمادو